السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الإخوة الكرام، كان شعارنا في الأمس أو بالأمس في هذه الكلمة التي نواصل بها الحديث عن الطريق إلى الحياة الزوجية السعيدة السهلة، كان شعارنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أو من فلا الرجل يتطلع إلى ما عند المرأة من مالها أو جمالها ليحصل عليه بغير حقه، فمن ابتغى امرأة فلينكحها نبلحا شرعيا صحيحا، ومن أراد مالا عند زوجته فليطلبه بالطريق مشروع كدين يرده أو هدية تهديه وتهديها إليه فضله عن طيب نفس وعن رضا خاطر، وإلا واسأل الله من ذلك، سل الله ما تريد يعطيك الله عز وجل خيرا مما تريد. كذلك ولا المرأة تتمنى ما عند الرجل من القيادة والريادة والإمارة على الأسرة، فهذه سنة الله وهذا تدبيره وترتيبه سبحانه، فلا بد أن نرضى بذلك. ولا تطلب المرأة أن تكون مثل الرجل فيما يسمى بالمساواة. اعلمي أختاه حيث بلغك الصوت والنصيحة أن المساواة بين الرجل والمرأة مستحيلة، لا شرعا فقط حتى لا نتهم الشرع بالتعسف والتفريق العنصري، بل بالواقع والعقل. يمكن عقلا وواقعا أن نسوي بين الرجل والمرأة تسوية كاملة، لكن أعطى الرجل في عمه هذا الجانب وأعطى المرأة في ذلك الجانب، فكل أعطاه الله عز وجل ما يتناسب مع همته ودوره في هذه الحياة، وبهذا تتحقق المساواة الشرعية في عطاء الله عز وجل. واليوم على هذا الطريق الذي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لسلوكه وأن يبلغنا به حياة زوجية أسرية طيبة في الدنيا حتى نجتمع بأزواجنا في الآخرة، اليوم أردد وأكرر ما ينادي به الكثيرون وما يتعلقون به من قولهم: حقوق الزوجين. وحق ويقف الزوجان في ميدان المعركة وفي ساحة الاقتتال، حقي وهقي، كل ينادي حقي، كل ينادي حقي حقي، إن كان هذا لا يجوز، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه في مجال أو نطاق أوسع من الحياة الزوجية، لكنه أيضا بين راع ورعية. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن إذا ظلم الحكام القادرون الشعوب الفقيرة العاجزة، ما عليه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم. أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم. ومن هنا أذكر فقط رؤوس حقوق الزوجين، وأظن أن بهما أو بهذه التذكرة ولو بالحقين يكفي، يعني لو نال الرجل حقه بما أقول أظنه يكتفي بذلك ويكفي. من نالت المرأة كذلك حقها بما أقول فيما أحسب فإنه يكفيها ذلك ولا تحتاج إلى أكثر مجاملة. نبدأ بما بدأ الله به ونبدأ بالرأس، هذا رغما عنا لا مجاملة لأنفسنا. حق الزوج أولا السمع والطاعة، وهذا من عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. فطاعة ولأولي الأمر فيما يطيع الله عز وجل ولا يكون في معصيته أمر واجب، ومن طيع الأمر الزوج على الزوجة، فعليها أن تسمع وتطيع في غير ما معصية، هذا لا يحتاج لتنبيه فهو معروف. فيوم أن يطلب منها الشيشة أو علبة السجائر أو الولاعة ليشعل سيجارته أو ما إلى ذلك فلها ألا تطيع، وليس له عليها فعلي، لكن طالما يأمرها بمباح وخاصة إذا أمرها بطاعة وأمر أهلك بالصلاة فقد وجب فيها طاعة حتما أن تطيع زوجها، لا قهرا إنما عقلا يجب طاعته تجب طاعته. ولو خرج الرعية عن طاعة الراعي فيما يصلح تلح هذه المملكة صغيرها وكبيرها فسد الأمر. فاسمع الأمر فلا تعرض عن كلامه وهو يكلمها، ولا تتكلم وهو يتكلم، ولا ترفع صوتها على صوته، ولا ترد قوله اعملي لا مش عملي، طب طلاق ما انت عامله، طلاق على طلاق ما ينفعش الكلام ده، هذا لا يصلح ابدا، لا يصلح ان ترد عليه قوله وان تخالف ما قال، الطاعة لا يصلح هذا، انما عليها السمع، نعم ماذا تقول تفضل وتنصت فيه، هذا واجب. أن تطيعه فيما أمر أو طلب طالما لا يأمرها بمعصية. السمع والطاعة، وأمرنا بشكل عام على نطاق ومجينا دولة الإسلامية أن نطيع أولي أمرنا ولو كان عبدا حبشيا طالما يقيم في عن شمر الله ويطيعنا أو يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن معصية الله عز وجل، فله السمع والطاعة بغض النظر وجبت له ولونه وجنسه طالما ارتضيناه وليا. ارتضيتيه زوجا عليك أن تطيعي في طاعة الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. الحق الثاني فيما أرى الاعتراف له بالفضل، وهذه صفة أمرنا الله تعالى بها في التعامل معه لتكون خلقا لنا فيما بيننا وفيما بين الزوجين هو الأولى. شكر الله تعالى أنعم علينا كثيرا ورزقنا كثيرا، وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعمة أغضب الله عز وجل، وهو الحكيم وهو الحليم سبحانه وتعالى. فمن غضبه عذب، ولكن شكره يرضيه. إن تكفروا، هكذا قال الله أيضا في سورة الزمر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضه منكم، لأن شكرنا لا يزيد الله في شيء ولا ينفعه في شيء، إنما يرضى الله لنا ويحب لنا أن نكون شاكرين. الشاكر هذا عنده تفاعل، عنده إحساس، عنده استقبال وإرسال. استقبلت النعمة، أجهاز الاستقبال، أخذتها فرحت بها، تفاعلت معها، تلذذت بها. طيب فين بقى المقابل؟ شكر. أرسل شكرا، تستزيد به فضلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأقول الله تعالى قال وإن تشكروا له معروف لكم ليكون أيضا خلقا فيما بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم مع هذا المثل فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. يعني نحن عاجزون عن شكرك على معروف، ولكن يجزيك الله بما عنده، يجزيك الله بفضله هو. فنحن نحيله في من يجزيه أحسن منا، مش زي من بعض يقول طب وهاخد بها ايه دي، افكها فين، اصرفها فين؟ لا تصرفها فين، اوسع بنك، من اوسع خزائن، من اكرم معطي، لا معطي مثله. مستهتر بكلمة جزاك الله خيرا دي، ده بيحاربوه متى؟ تقول له مرسي سيبا جزاك الله خير، طب تعالى بقى ما نشوف وراك ايه. ده مش سهلة، مش سهلة. الشيطان عرف قيمتك يعني وبيحاربها، وجند من يحاربها. إياك أن تستقل بها إذا قيل لك جزاك الله خير. هديك إيه يعني؟ هديك أكلك قصاد أكلة، هديك قرشين قصاد مش عارف إيه، هديك هدية قصاد كذا. لا لا، كلمة جزاك الله خير دي كبيرة عظيمة هائلة أبطن، ولكن عند من يعرفها. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خير. وقال عليه الصلاة والسلام رفض بين الأمرين، بين الخلقين، خلقنا بالشكر مع الله وبالشكر مع العباد. قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر بعض الناس لم يشكر الله، ولعل في رواية لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يبقى الشكرين مرتبطون ببعضهم. من أولى الناس بشكره؟ أكيد الزوج، ده نمرة واحد. الزوج قدم الله حقه على أم الزوجة، أوجب الناس حقا على الزوجة نمرة واحد مين؟ زوجها. وبعد ذلك أمها تأخرت، كانت أمها أحق الناس وهي بنت في بيت أبيها، حينما انتقلت إلى ولاية زوجها تأخرت أمها وتأخر أبوها عن زوجها. ذا حقه عظيم. ولذلك لما رأى الصحابة في الفرس والروم وكذا في الحضارات الموجودة أيامهم ولد الناس يسجدون للملوك والرؤساء وهكذا، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني على باطل ويسجدون لملوكهم، ونحن نحبك أكثر من حبهم لملوكهم، أفلا نسجد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام قولته المعروفة لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. حق عظيم جدا. أقجى علم بناتنا ونبلغ نساءنا، يا رب يقبل منا وجعل كلامنا خف عليهم، نبلغهن بأن الزوج يحب أن يشكر. صاحب الفضل دائما هكذا، أي واحد يعطي ويعمل يحب ولو كلمة شكرا. فيبقى ايه يعني جاب فاكهة، جاب لها هدية في العيد، ما عرفش اعطاها كده، طلب الطلب ووجدته، قال له شكرا بارك الله فيك، والله ما اعرف يعني لو انت مش زوجي كنت هجيب منين، يعني كلمة تفتح صدره توسع صدره وتفتح ايده حتى تعطي ما فيها يا عز وجل. والله امرأة شكورة, اذا لابد ان نكافئها ايضا, يومي تستزيد من فضله على منوال ما علاقتنا مع الله جل. كلما شكرته لا يؤخر لها طلبا ولا يعطل لها رجاء. ليه؟ لأنه يعلم أنه إذا أعطى شكرته. وقد يكون الشكر عمليا بين الزوجين. انظر بقى كيف يكون الرجل يريد أن يعيش لحظة سعيدة, سيأخذ معه هدية ولو بسيط, عرف مفتاحها. قال فعلى المرأة أن تشعر الزوج بأنه صاحب فضل عليه, والله تعالى قالها, قال وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا من أموالهم. واحد تولاني بالنفقة من مطعم ومشرب ومسكن وملبس. أنا لا أحرضكم على النساء, هذا واجب علينا ولا شكر على واجب, ولكن يبقى جميل جميل أجاب تشكر المرأة زوجها مقابل ما أدى, أعد لها شقة عظيمة جدا, أعد لها أثاثا طيبا, فهي طلباتها هات حاضر, خد صلح حاضر, وهكذا. مفيش معظم حياته يجيب طلباته. ينبغي عليها أن تشكر لتبقي هذا الخير أو تستبقي هذا الخير وتستزيد من هذا الفضل. ولذلك يا أخي أشعر بهذا الكلام الذي لا أستطيع أن أعبر عنه, تعبيري ضعيف معذرة, لكن خذها من الطريق المعاكس. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعظ النساء, يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار منا كثر, قلنا ولما يا رسول الله؟ إذا بنا, فذكر ذنبهن. ولما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كنا تعنى اللعن لواحد وتكفرن العشير. مرأة تلعن كثيرا, مرأة المسلمة الإسلام يضبط لسانها, الذي علمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, فتراها تحكم كلامها قدر استطاعته. الجانب الآخر وهو أريده وتكفرن العشير. ومرة ذكرنا اسم هذا بعيدا عن النساء, فسأل بعض الرجال عن معنى الكلمة عرفرن بالله يا رسول الله, تقصد كفر بالله يعني؟ قال لا, مش كفر بالله, ده كفر تاني بقى, كفر بزوجها ومعرفته وفضله ونعمته. قال لا, إنما تحسن إلى إحداهن الدهر كله. طول عمره وهو قد أوقد أصابعه العشرة شمعا تضيء أو يضيء في حياته, رأت كله مسخر لها, تحسن إلى إحداهن الدهر كله, حتى إذا منك شيئا أو قال شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نسيت المعروف, ضاع الشكر, لم تعترف له بأنه صاحب فضل في كذا, ولا هو الذي جاء بكذا, ولا هو استعد كذا, ولا فهذا يغضب الرجل ويغر صدره ويشعر أن هذه المرأة من انتهازية وانتفاعية استغلالية, ليست محبة صادقة, فلا يبادلها الحب, إنما يطعمها خوفا من الله, كأنها أي شيء عصفور في أفرس خايف يموت, ربنا يسألنا عنه, ولا أنا عاوز العصافير ولا عاوز الغربان, بس أعمل إيه؟ لازم أطعمها. العصفورة ممكن يبيعها, لكن امرأته لزقة فيها يعمل إيه؟ امرأته تلزمه, يصعب أن يستغني عنها, فلذلك يطعم معها رغما عن قلبه ويعطيها رغما عن أنفه. ويمد له ويمد لها يده بالخير لا حبا فيها ولا حب في الخير بقى، إنما لئلا يقال عنه كذا، لئلا تعمل له مشاكل، لئلا كذا لئلا كذا. فما بالك لو أنفق بمحبة برغبة يرى طلبها في عينيها فيأتيها به. جرب كده، زوجتك بتحب اللب الأسمر، حياتك بتحب اللبان مش عارف سمارة والله بياضة، أي حاجة حاجة خفيفة بسيطة، زوجتك بتحب كرانشي، أخ عادي ممكن برضو مش مشكلة، صغارة في السن وبتحب حاجات الأطفال، خد لها في جيبك كده، وفجأة تخرج لها هذا الشيء داخل البيت. دخلت البيت بقى خلاص سلمت عليها وكلام من ده، وانت بتخلع هدومك كده بتفض جيوبك لها، يا سلام تفرح فرحا عظيما، لا بهذا الشيء لأنه بسيط، ولكن هي ترسم في عقلها أنت جاي، أنت قادم من عملك ومشاغل العمل ومشاكل عن مصلات حر، وتذكرني في هذه الزحمة الهدية، تستنبط من ذلك أنك تحبها، أنك تفكر فيها، فتفرح بهذه الهدية مع بساطتها فرحا عظيما. فما بالك لو قالت لك يا ما جاب الغراب لمه، بالله عليك هتعمل ايه؟ ده انت هتكرنشها، هي هتكرنش كرنش بقى، طب اهو ولا تعطيها. شفت الكلمة تفرق، شكرا جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، فكرني وانت جاي، يا سلام فرق كبير. فلا بد أن تكون المرأة باعتبارها مسلمة ثم زوجة، لا بد أن تكون شكورة لله عز وجل وللناس وخاصة لزوجة. هذا الشكر يعقد بين القلبين محبة عظيمة، وهذا الشكر يزيد من الخير في البيت، ويحفظ الزوج وينجيه من البخل والشح، له فائدة عظيمة جدا. أطلت في هذا الحق، لكن الشكر لا مانع برضو، لا مانع أيضا وإن كان شيئا قبل أوانه، أن يكون الزوج شكورا، وإن شاء الله أنا متأكد هيجي تلقائي طالما هذا سيشكر، والله تعبناك النهاردة، أتعبناك، شوفي ما شاء الله أعددت لنا كام نوع من الطعام، وقفت في المطبخ في الحر كل من هذا الوقت كله، أعددت هذا الطعام لوحدك، ما شاء الله جزاك الله خير، والله ربنا يبارك فيك يا رب، يعني العاقبة لنا جميعا لما نأكل شافك في الجنة إن شاء الله، هكذا يخر دعوات بقى. جميل جدا، هي تشكر وهو يشكر، ها كلها شكر، هتنتهي بإيه؟ الشاكرون في الجنة، الشاكرون في الجنة، ربنا يجعلنا منهم جميعا. الحق الثالث ولعله قل أساس الحقوق، لكن لأنه محرج فجاء في المنتصف، برضو نغطي شوي. حق استمتاع، ولا يمنعنا الحرج من أن نذكر به، لأنه أحق الحقوق بين الزوجين، أوجب واجب على المرأة لزوجها أن تطيعه في الاستمتاع بها، إنه ما تزوجها إلا لذلك، معلش مش حرج بقى في بيان الحق. ولذلك أقول ترى أيضا هذا في كلام النبي عليه السلام حينما وهى المرأة نهيا شديدا عن إعراضها عن زوجها، خاصة إذا طلبها لنفسه، أهما وصل الأمر به إلى أن طلب، إلى أن سأل، إلى أن كلمها في هذا الأمر في المعاشرة بينه، إذن بلغت الشهوة معه إيه؟ ذروتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشره ويطمئنه فلاجع، ويقول إذا نظر أحدكم إلى امرأة فليرجع إلى أهله، استنياه جهزاه مش كده مفهوم كده إليه أهله، فإن عنده مثل الذي رأى، طيب رجع إلى أهله فلم يجد مثل الذي رأى، طلبها فأبت، طلبها فتمنعت، طلبها فرفضت، ستوقعه في أن يخرج من جديد ليتابع تلك المرأة ويتلف نظره ويشبع شهوته منه، ستوقعه في الحرام أو على الأقل مع الالتزام ستوقعه في التعدد، ترجع بقى تعيط تقول كسرتني وجرحتني وعملتني وانت السبب. هذا النهي، هناك نهي مشدد وفيه خبر من رسم لأن الملائكة تبيت تلعنها ليلتها حتى يرضى عنها زوجها أو يسامحها. خذ هذه الإشارة فقط حتى لا نطيل عليكم. حينما نفى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لامرأة أن ولو تمتنع أو أن تأبى على زوجها إذا طلبها ولو كانت على قتب بعيد، في رواية أو حديث آخر أعلى كانت على التنور، وشرحنا هذا مرة قبل ذلك ولكن لا مانع من التذكرة. على قتب بعيد يعني على ظهر جمل، وهو تتر مراكب في أيام العام، يعني مركبة عالية. لو تم أمر مثل هذا تتكشف فيه العورات أو يفعل كشف فيه العورات، لو تم أمر مثل هذا فوق الجمل وسنم الجمل لرآه الناس من حولهم، ومستحيل أن يكون رجل هذا أنه يجاهر بأمر ينبغي أن يكون سريا. لكن انظر كأن النبي يقول ولو تم الأمر في وضع استحالي يستحيل أن يحدث وأن يقع لا تتأبى عليه، ولكن يمنعهما من ذلك الحياء وطلب الستر امتنع، هذا الأمر لا يجهر به، وهكذا أمور أخرى تمنعه. لكن لو طلبها وهي على قتب بعير لو بلغ الأمر ذلك فلا تمنع، لا يحل لها. في الحديث الآخر ولو كانت على التنور، قلنا التنور الفرن بتاع الفلاحين، فرن وقوده بالحطب، لو غفلت المرأة وهي تخبز فيه عن دفع الحطب إلى داخله ستبرد النار ولا تسوي الخبز، يبقى فسد العمل. عندها عجين لابد أن تحافظ عليه، من الدجاج أن تأكله أو العصافير أن تنزل عليه أو الغبار وما إلى ذلك، وتأخذ منه شيئا فشيئا بحساب، فلو غفلت عنه ربما وقع فيه شيء أفسده. وأمامها في التنور خبز فوق النار، انظروا لابد من ملاحظته لئلا يحترق وليبلغ الاستواء المطلوب، يعني ملاحظة دقيقة ولا شيء مشغلة التي هي فيه أو التي هي فيها. وطبعا ملابسها دقيق وعلى وجهها دقيق، يعني لا زينة وخلص، ولكن طلبها الآن تقوم له أو تقول لها شكلي مش طبعا ساعتين كده لما أقوم أتزين بقى؟ لا لا لا الآن. طب لما انتهي من عشان بس العجين الآن، لما طف النار لتعمل حدها النبي الآن، نفسهم يمنعها أن تأبى أن ترفض. واذكر أن ذلك التوجيه النبوي الحكيم كان متى؟ كان في وقت للرجل أن يتزوج أربعا دون منازع، دون من يسأله فيما تزوجت لما تزوجت، ما تجد هذا السؤال أبدا، أنا متزوج ما زنى ما زنى تزوج، فعنده أربع زوجات أن يعد، وعنده من ملك اليمين بلا عدد، له أن يملك بيمينه ما شاء، فعنده ممن يستطيع فلان عشرها عدد كبير من النساء، أربع زوجات وغيرهن من الإماء وملك اليمين، ولكن أراد فلانة التي على قتب الجمل وسنمه أو على التنور لابد أن تقوم له، ما فيها كلام، حقه وفساد هذا الحق بين الزوجين وتضييعه يحدث أكبر المشكلات ويفسد القلوب. وأذكر أيضا بما قلناه في العام الماضي، شيء مما قلناه، صرنا في عصر لا حول ولا قوة إلا بالله، هي الزوجة الأولى فقط، هي الأولى والأخيرة تأبيد حتى الموت أو الطلاق، خلاص رضينا قولوا الحمد لله رضا. لكن غرفة النوم بسريرين أو يدعي العروسان بغرفتين للنوم، غرفة للزوج وغرفة للزوجة، ما هذا؟ ما هذا من البداية فيه نية على الاتحاد. والرجل يسلم أمره خلاص بقى، والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. الحضارة، التقدم، الرقي، مش عارفين كتكيت البتكيت أي حاجة، حط عناوين وخالف الشرع وخالف العقل تحت مسمى أو تحت تسميه، هذا خطأ لا تدير. أذكر أن الله تعالى قال للرجل المغضب من زوجته الناشز عليه، قال له والعربي تخافون نشوزهن فعظوهن، ايه تاني؟ واهجروهن في المضاجع. لغة عنه دقيقة، ولغة القرآن أدق وأعجز أكثر إعجازا. في المضاجع ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحمد لله أنه قال أنه لم يقل عن المضاجع، فيهجرها في مضجعها. وفسرها ابن عباس بأن ينام ظهرها في فراش، وفي رواية عنه أخرى في لحاف واحد، فيمس جسده جسدها ويوليها صوبة في فراش، أو قال في لحاف واحد ويوليها ظهره. هذا أدعى لفضل أي مرض وأقرب إلى الحلول، وأدعى إلى الإحساس لتحس به فتوافقه وترجع إليه وتبتغي البعد وهكذا. لكن في غرفة أخرى في سرير آخر عند أمه ورحبات عشان يكبر دماغه، أكون بعيد عن العين، بعيد عن الخاطر والقلب، خليك هناك احنا مستريحين كده. الله الأوضة واسعة وجميلة، ما هي مش حاسة بقى بحاجة، لكن حينما شغل جلده في جلدها وظهره إليها معناها أنه لا يشغله جمالها، ولم ينحل بأنوثتها، ولا يعجبه شكلها، ولا تمثل لي شيئا، فتغار على أنوثتها، تغار على جمالها، تغار على حتها، كيف؟ فتبدأ الاتصال به بالاحتكاك، بالتقرب، بكلمة، بكذا، تسحب نعم بقى. هو الحياة تعود مش عشان نزل لها والعكس، إنما تعود الحياة إلى طبيعتها الجميلة. هذا إنما الثالث. الحق الرابع والأخير في حقوق الرجل، كفاية كده مش نقول أكثر. الحق الرابع إيه؟ هو والله كفاية ثلاثة. نفسك لا وقرنا في بيتكونا لا تبتدلها وبين ربنا دي. ايوه قربت انت شويه، ها ذكرني. اللهم صل على رسول الله، عن النساء صلى الله على رسول الله. حفظ غيبه زوجها مهم جدا، حفظ غيبته. قال الله تعالى ما شاء الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانته كثيره العباده لله، الله تعبد ربنا كثير، هذا حقها، حق الله عليها. قرن الله به حق الزوج، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ غيبة زوجها بما شرعه. وفي ذلك يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي النساء زوج ألا تدخلن بيته من يكره. واحد زوج يكرهه، من دخل المرأة ما تدخلوش البيت، لا تدخله بيت زوجها وزوجها يكرهه، وألا يوطئن فرشهن من يكره. برضو لا تجعل أحدا يدخل أوضة النوم، دي أسرار الزوجين، ممكن أوضة النوم دي سر محدش يدخلها، خاصة إن كان إنسانا يكرهه الزوج، يعني أختها معرفش حسودة شوية، ما مش عارف مين بنت عمها فيها إيه كده، ممنوع. طبعا الرجال ممنوعين يدخلوا أوضة النوم، أخوها طبعا ما يدخلش كمان، عاوز من أوضة النوم. الشقة عندك براحتك ارمح فيها زي ما تعمل، لكن هذه غرفة خاصة بالزوجين، فيها سر أو أمانتهما، وفيها الحاجات الغالية اللي عينينها، الذهب، الفلوس، معرفة كل أسرار. للدين والحياة. لا فينبغي أن تغلق هذه الحجرة. باب البيت لا يدخله رجل ولو من أهلها تكرهه يكرهه الزوج. تدخل بيته رجلا في غيبته إلا محرما. إلا إيه محرما؟ واحد غير محرم لا تدخله عليه. احنا بنكلم المرأة نقولها ممنوع تدخلي رجل غريب غير محرم لك في غيبة زوجك. نسمع اليوم العجب. الزوج نفسه هو الذي يحارب زوجته لتدخل أقاربه الرجال ولو في غيبته. أتفرق بيني وبين أهلي؟ أطلقه. أخويا ابن أبي وأمي يدخل في أي وقت؟ أخوك. قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينه نهى الرجال أن يدخلوا على النساء في غير وجود محرم سألوا عن شأن شائع. قالوا يا رسول الله ما الحمو؟ فما الحمو؟ إيه رأيك في الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج أو أقاربه من الرجال وخص الأقرب واحد يعني. فما الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. وفي رواية الحمو أنه في أرض. يعني دخول أخي الزوج على زوجة أخيه في غياب أخيه وفي الشغل ولا برا ولا مسافر ولا كذا دخوله غير وجود محرم لهذه المرأة كدخول الموت عليها. مصيبة ودخل على البيت كدخول النار عليها. لو موت وشايفاه بعينيها داخل على هالشقة هتعمل ايه؟ هتخرج برا الشقة هتنط تحيه كون. لو النار داخل عليها من باب الشقة هتهرب برضه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ايه يا البسيط. حينما يراه يشوف كده موت جاي عليه مصيبة عربية جاية له اي حاجة بيهرب. حتى اذا جاء القدر لا يستطيع الهرب. اذا جاء القدر عم. فكذلك دخول اخي الزوج في غياب اخيه على زوجته كدخول الموت عليها او الايه او النار عليها. مشكلة المشاكل ولها تفصيل نفسي يعني لا نريد أن نطيل على حضراتكم. لكن لأن الزوجة لا تستوحش من أخي زوجها ده عم العيال معقولة برضو يقصد حاجة وحشة؟ مش ممكن. ده هو أمين علينا ونحن أيضا نقول هو أمين فعلا. والزوجة أمينة على عرض زوجها لا يمكن أبدا أن ترضى الدنية. ولكن الشيطان عنده أمانة؟ عدو الأمان. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل وامرأة فيها أو بامرأة إلا كان ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ده هو دين ما العكرة اللي بيلعب فيها. هو ده الحقل الخصب الذي يلعب فيه ويزرع فيه فاحشته ودسه وسمة والقطاع. هذه حقوق الأربعة للرجل قلنا واحد شمس ملاش نزود عن النساء أكثر من كده حلوين أول أربعة السمع ربنا يهديهم يا رب ويسمعوا كلام السمع والطاعة. ثاني حاجة الشكر تشكر معروفه وتعترف له بفضل وهذا شيء طبيعي ما فيش مشكلة فيه خالص. ثالثا الاستمتاع لا تمنعه من متعتها أبدا. رابعا وأخيرا ثلاثا حفظ غيبته عن بيته فتحفظ عرضه وماله وبيته وهكذا. حقوق المرأة نلخصها في شيء وللرجال على اثنين درجة عشان أربعة وثلاثة زي بعض ومش مشكلة. لكن هي لا تحتاج أكثر من ثلاثة والثلاثة تشمل كل شيء المرأة. وإذا احتاجت تاني هنعطيها إن شاء الله مش مشكلة. إذا ربنا ذكركم بحاجة تدوها لي أقولها ممكن. لكن أنا رأيتها ثلاثة كافية. كلمنا لكن المرأة أختنا وبنحبها في الله وبنحقق حقها بما حققه الله عز وجل. فلو تكلمنا في هذه الحقوق الليلة سوف نسرع ونعجل ونكروت المرأة. لا مش عايزين نكروت. لا نريد أن نأكل حقه نراه ولا أن نسرع في بيان حقه. لذلك نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الليلة القادمة نتناول حق المرأة كما هو وفاء في شرع الله ضروريا بالقدر الضروري للمرأة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يعينهن على حسن الأداء وحسن الوفاء. ووفق الله بيننا جميعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله.